هناك ملاحظة صغيرة كنت أود أن أذكرها لكم فيما سبق لما ذكرنا قضية السمع والبصر، وأن الله تبارك وتعالى كلما رتب نعمه هذه من سمع وبصر وفؤاد إلا ويرتبها على هذا الترتيب المذكور. لكن ورد أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم على لسان أهل النار: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ربنا أبصرنا وسمعنا، فبدأوا بالبصر قبل السمع. أولا نحن تكلمنا عن نعم الله عز وجل، ولم نتكلم عن قضية القيامة لأن هذه قضية قيامة. ثانيا قد أخبرنا الله عز وجل أن أول حاسة من بين السمع والبصر مما يشغله الإنسان إذا خرج من قبره ليوم الميعاد ليوم القيامة إنما هو البصر، كما قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يسمعون ينظرون. قال ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون، وعقب بالفاء حرف يفيد الترتيب بلا مهلة، أي بمجرد ما خرجوا نظروا. إذن فإذا هم قيام ينظرون. نتابع كلامنا الآن حول ما يجوز من الغناء. بالأمس ذكرنا لكم بعضها، أي بعض القيود، وهو من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هنا الأول أن الغناء يكون للنساء دون الرجال. ثانيا يجب مراعاة حسن الألفاظ في هذا الغناء، إذ لا يجوز لفظ مشين يأباه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا لفظ شرك ولا بدعة ولا فاحشة. لابد أن تكون الألفاظ خالية من كل هذه القوادح. ثالثا كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما وصفت فقالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين. ها هنا الشاهد، ليستا بمغنيتين، أي لا يجوز لك أن تأتي بمغنية موظفة في هذه الوظيفة المشينة لتغني لك بين النساء في العرس أو العيد ولو كانت ألفاظها سليمة، لأنك حين ذاك تشجعها على منكرها، لأنها تأتيك أنت فتغني لك كما تحب أنت، وتذهب إلى الفاسق فتغني له كما يحب، وهكذا تشجعون هؤلاء على هذا الفساد. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وليستا بمغنيتين، أي بعد أن بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الهدى ما بقي في المدينة المنورة مغن ولا مغنية، إنما بقي أصحاب هدى أصحاب القرآن الكريم. لابد من مراعاة هذا. ولذلك فكل مال يتعاطاه هؤلاء فهو حرام، وكل مال يخرجه صاحب العرس فهو حرام كذلك عليه. فقد روى ابن ماجه والترمذي بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المغنيات وشرائهن، ونهى عن كسبهن وعن أثمانهن. نهى عن بيع المغنيات، لماذا؟ قلت لكم سابقا أنه لم يكن يغني لا في جاهلية ولا في غيرها، لا في جاهلية ولا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في أولها لم يكن يغني إلا امرأة جارية مملوكة من العبيد. أما المرأة الحرة فلم تكن تغني، لأن ذلك يقدح في عدالتها، في شرفها، في حسبها. لابد أن يلاحظ هذا لتعلموا أن مجتمعنا اليوم يموج بفتن لم تكن موجودة في الجاهلية الأولى. المرأة في الجاهلية الأولى على جاهليتها وشركها وفسادها كان لها بعض الشرف تفتخر به، من بينه أن الحرة لا تغني، إنما تغني المملوكة. لذلك قال نهى عن بيع المغنيات، لأن المملوكة تباع وتشترى. ولذلك كان من منهج الإمام مالك عليه رحمة الله أنه قال لو اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها على البائع، فهذا البيع غير ناجز. إذن حديث آخر يرويه أبو عبيدة وهو صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الزمارة. كسب الزمارة إنما كسب الكسب يعني ثمن الزمارة، عن أجل الزمارة يعني آلات الغناء لا يجوز أن تباع ولا يجوز أن تشترى، اللهم إلا أن يشتريها أحد المؤمنين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يشتريها لكي يكسرها، فهذا مأجور بإذن الله. أما أن يشتريها ليفجر بها ليفسق بها فهذا لا يجوز. هذا الحديث واضح، زمارة فقط يا إخواني. والنبي عليه الصلاة والسلام يهمه أمر هذه الأمة حتى يبلغ لهم أن كسبها لا يجوز. ولهذا ذكر العلماء توبة المغني كما سنذكر بإذن الله تعالى بعد قليل. لأجل هذا الذي ذكرته لكم استعدى رجل رجلا عند شريح، قال هذا كسر لي طنبورا، لي هذا كسر طنبورا، طنبور آلة موسيقية يضرب عليها. فلم يقض شريح لهذا المشتكي بمال، بل تركه وقال حسنا فعل. جاء إلى القاضي شريح قال احكم بيننا، هذا أتى إلى متاع لي عندي طنبور فكسره، أنا أريد ثمن طنبور. فقال شريح ارجع لا ثمن لك، كيف تريد ثمن شيء حرام غير متقوم، هو غير متقوم طاعا، كيف تريد ثمنه؟ وهذا رواه البخاري مختصرا تعليقا ووصله ابن أبي شيبة وهو صحيح. والشافعي عليه رحمة الله يقول لا يقطع في ثمن الطنبور ولا المزمار ولا سائر الملاهي، لا يقطع، يعني رجل سرق آلة موسيقى فلا تقطع يده لأنه ما سرق شيئا، رجل سرق آلة موسيقى فلا تقطع يده شرعا وإن كانت ذات ثمن غالي. وكذلك يقول الشافعي عليه رحمة الله وإذا جمع الناس على جاريته ليستمعوا إليها فهو سفيه ترد شهادته. وقال فهي ديات، الرجل الذي يجمع الناس في عرس ابنه أو ابنته أو كذا ويأتي بجارية تغني للناس يضربهم ويزعج قلوبهم، قال هذا رجل سفيه شهادته في المحكمة غير مقبولة. إذا شهد بين اثنين أو شهد على شيء فشهادته مردودة. لماذا؟ لأنه فاسق غير عادل، لأن الله تعالى قال ممن ترضون من الشهداء، وهذا لا مرضاه. وقال أيضا فهي دياثة، تعرفون دياثة من كلمة ديوث، وهو الذي يرضى بالمنكر في ابنته أو زوجته فيما يمس شرفهما ولا يضره ذلك، هذا يسمى بالديوث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مكتوب على باب الجنة الديوث لا يدخل الجنة، هذا الذي يأخذ ابنته والبحر وكذا وغير ذلك فيما يرضاه، يسمع ابنته وتسمع الموسيقى وهو ساكت، او زوجته او كذا تطل على النافذة وهو ساكت. المهم الشاهد هنا، كل من له سلطة على انثى له سلطة وقادر ولا ينهى فهو معاتب محاسب، يدخل في الدياسة والعياذ بالله. إذن اذا قال فهي دياسة هذا الذي ترد شهادته. ولأجل هذا ذكر بعض الرواة عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه رأى بيد رجل قنبورا فأمسكه فكسره، فذهب هذا الرجل وكان عبدا مملوكا، فقال لسيده وهو آسف إن الإمام أحمد رآني بطنبوري فكسره، فقال سيده أو علم أنك عبدي؟ قال لا ولم؟ قال إن علم أنك عبدي لقد فضحتني، اذهب فأنت حر في سبيل الله. عبد لي يملك آلة موسيقى، ويعلم ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله هذه الفضيحة، اذهب فأنت حر في سبيل الله، يتخلص منها. وقال ابن عبد البر عليه رحمة الله أنه قد قام الإجماع على عدم جواز أجر المغني، لا يجوز أن يعطى له أجره ولا أن يأخذه هو، وإذا أخذه ثم أراد أن يتوب فليتحلل من ذلك المال، كما قال بعض المالكية وأي مال حرم أن ينتفع موهوبه به ورده منع، حلوان كاهن وأجرته الزنا أو وأجرته الغنى ونائح ورشوة مهر الزنا. هكذا يقول وأي مال حرم أن ينتفع موهوبه به ورده منع، يعني هذا المال الذي سيذكره يحرم على المنتفع به أن ينتفع به أو على الموهوب له أن يأخذه لنفسه، موهوبه به ورده منع. يعني المغني إذا تاب وعنده مال بقي له مال أخذه عن طريق غنائه وأراد أن يتوب، لا يجوز له إذا أراد أن يتحلل من هذا المال أن يرده إلى صاحب الغناء أو صاحب العود الذي أدى إليه المال. لماذا؟ لأن هذا المغني بذل جهدا، وصاحب العرس يجب عليه أن يرد له جهده الذي بذله، وهذا مستحيل، ثم هذا الجهد حرام، إذن فأصله حرام فلا يجوز أن يرد له المال، ثم لو رد له المال لكان ذلك إعانة على المنكر، والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم العدوان، فرد له أنت المال يقول ذلك ما كنا نبغي، يأتي بمغني وبمغنية ولا ينقصون، ويغني له ويدفع له أكثر وهكذا. إذن يقول لا يرد له المال لأنه ليس ماله، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لا تؤتوا السفهاء، وهذا السفيه، السفيه اللغة العربية واللغة الشرعية هو كل من لا يحسن التصرف في المال يبذر تبذيرا. وأي تبذير؟ من يشتري النار بالمال، أي تدبير أعظم من هذا؟ فهذا السفيه لا يعطى له المال، يحجر عليه إلى أن يكبر عقله وأن ينضج وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن ينتقل من البهيمية إلى الإنسانية، هنالك يعطى له المال. يقول حلوان كاهن وأجرة الغناء، حلوان كاهن، الكاهن الذي الشواف أو الشوافة أو السحارة والسحارة ينظر لك في الغيب وكذا تؤدي إليه مال، هذا المال حرام لا يجوز أن تعطيه ولا أن يأخذه هو، وتلك الصنعة حرام كذلك، تلك الصنعة حرام، هذا من حلوان كاهن وأجرة الغناء، هذا موضع الشاهد. ونائح، كانت النائحة تأتي إذا مات الميت، تأتي تنوح تصطنع، ربما تجعل البصر في عينيها أو الاستواد لما لا تفعل، أو لها في هذا لها تدريبات كثيرة، تبكي تبكي وتندب الوجه إلى آخره، وتلطم الخدود وتنشر الشعر وتشق الجيد إلى آخره، ثم في الآخر تقول أعطوا لي المال. سبحان الله، جئت تبكين وتطلبين المال بالبكاء. إذا قال ونائح ورشوة مهر الزنا والعياذ بالله، هذا واضح. إذن هذه لا ترد. وهكذا يذكر ابن تيمية عليه رحمة الله ويذكر ابن القيم وغيرهما من العلماء أن هذا لا يرد، إنما هذا المغني إذا أراد أن يتوب هذا المال ليس ماله وليس مال مالكه الأول، إذن لمن يرجع؟ يتصدق به من باب التخلص منه، يتصدق به من باب التخلص منه في مصلحة عامة أو غير ذلك، يتخلص من هذا المال. هذه هي توبة المغني. وقاسوا هذا يعني الأدلة السابقة أو ما رأوه من أدلة كما ذكرت لكم، ثم قاسوا هذا على ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم في من وجد لقطة، مثلا وجد مالا متقوما في الطريق، هذا المال لا يعلم صاحبه ولا يمكنه أن يعرفه، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يتصدق به ليبلغ صاحبه يوم القيامة، ليبلغ صاحبه الحقيقي يوم القيامة يتصدق به، لأن لا يستطيع أن يتملكه هو فليس له، المفروض أن يعرفه سنة، والتعريف اليوم في مجتمعنا غير ممكن، التعريف يقول لك الشرطي يعطيني المال وهذا ليس فيه أمن كما تعلمون. إذا ماذا تفعل؟ هذا المال تتصدق به على أو بنية أن يكون لصاحبه الأصلي، وهكذا قصر. إذا على كل حال احنا ذكرنا هذا الباب هذا بشيء من توسع في شرح حديث الحلال بين الحرام بين، والله موفق. الآن نرجع إلى موضوعنا هذا. اعلم أيها المؤمن أنك إذا جمعت الناس في عرسك أو عرس أهلك على غناء محرم كما ذكرنا سابقا، فإنما تبذل مالا تحاسب عليه يوم القيامة، دينارا دينارا بل سنتيما سنتيما، هذا المال يحرم عليك أن تؤديه. ما أشبهك بالكفار الذين نعى الله عنهم أو عليهم صنيعهم فقال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حفرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أنت في هذا الغناء تصد عن سبيل الله. هل تعلمون مصليا من هؤلاء المصلين الذين يحضرون الغناء يحافظ على صلاتي المغرب والعشاء إذا حضر العرس؟ لا يصليش، يؤخر إلى صلاة الفجر، يؤخر إلى مطلع الشمس، وهذا بسبب من؟ بسببك أنت الذي فتحت ذلك الباب عليه، لأنك أصهرته، لأنك دوقته، أشغلت قلبه، فكيف يذكر الصلاة؟ وقد ذكرنا لكم أن القرآن والغناء لا يجتمعان، بمجرد ما تسمع الغناء يخر القرآن الذي في صدرك، والقرآن هو قراءة أهل الصلاة، القرآن هو كتاب أهل الصلاة، فمن دون شك أنك تنسى الصلاة بل تستحي، وهكذا يفعلون. يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، أنت واقف بين يدي ربك يوم القيامة في ذلك اليوم المشهود، في ذلك اليوم الذي ننساه وربنا لا ينساه، هنالك سنقوم والعهد قريب وكل آت قريب. يقوم المرء بين يدي ربه لا يخطو خطوة حتى يجيب عن خمس أسئلة. حمك الله. السؤال الأول قال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. هذه الخمس، هل ذكرت يوما أنك ستحاسب عن ذلك كلما أردت أن تخرج دينارا من جيبك؟ حمك الله. قليل من عباد الله من يذكر أين يضع هذا المال، بل قليل منهم من يذكر أو يذكر الله كلما اكتسبه. المال الآن الذي في جيبك، هذه الدرهمات التي في جيبك تحاسب عن كلها، من أين أتيت بها وأين وضعتها، فيما يرضي الله أو فيما يسخط الله. لماذا أذكر بهذا؟ لأن أكثرنا يغفل عن هذه الحقيقة، يغفل عنها لا يفكر، يخرج المال هكذا دون أن يفكر. لما؟ لأن الشيطان يدعونا إلى ذلك من باب إياك أن تكون بخيلا، فلا يصلح لك أن تفعل أو أن تبذل مالك دون أن تفكر في الموطن الصالح أو الفاسد الذي تضع فيه. ننتقل إلى شرط آخر، وهو الشرط الرابع، ألا وهو هذا الغناء الجائز لا يجوز أن نستعمل فيه من آلات الموسيقى إلا الدف سوى الزنبير، باقي الآلات محرمة. وهذا الباب ذكرناه الحمد لله وفيه كفاية، لا يجوز لك أن تستعمل فيه سوى الدف هذا الغناء. وقد جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل بعثتم من أو هل بعثتم معها شيئا من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو، واللهو كما ذكرنا هو كل آلة موسيقى. وللطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هاهنا في مثل هذا الحديث، قال: هل بعثتم معها من يضرب بالدف أو جارية تضرب بالدف وتغني؟ هكذا قال عليه الصلاة والسلام. هل بعثتم مع هذه التي زفت إلى زوجها جارية تضرب بالدف وتغني؟ فقالت عائشة البريئة: تقول ماذا؟ سبحان الله. وإنها هنا المعلق، عائشة تقول، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول الجارية إذا غنت؟ هذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها رغم صغر سنها ما كانت تعرف كيف تغني. من يوم أن جاء الهدى أن أنزل القرآن الكريم والصديق رضي الله تعالى عنه لا يعرف في بيته إلا القرآن، وعائشة ابنته ما كانت تستمع إلى القرآن وهي طفلة صغيرة، نبتت نباتا حسنا وكفلها أبوها كما أراد الله عز وجل. وهكذا إذن عائشة بلغت السؤدد، بلغت الكمال على صغر سنها. إذا قلت على صغر سنها، وهذا يذكرني بحديث الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر النساء، عفوا كفضل الثريد على سائر الطعام، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثريد نوع من الطعام. الشاهد هنا: لم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. قال العلماء: هذا الكمال بحسب من سبق لا بحسب من لحق، أي في الأمم السابقة لم يكن من النساء إلا هاتان، أما في هذه الأمة فممن كملنا عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد قال بعض العلماء: إنما كملت مريم عليها السلام لأنها كانت ذا مال ورزق، رغم ذلك لم يمنعها ذلك ولم يصرفها عن ذكر ربها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن كانت مرزوقة لكنها ما أبغاها ذلك عن ربها. وقالوا: إنما كملت امرأة فرعون آسية لأنها كانت ذات سلطان، فلم يطغيها سلطانها عن ذكر ربها، بل قالت رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم فرعون. وأنتم تعلمون أن كمال الإنسان إذا تخلص من فتنة المال وفتنة السلطان. وقد يقال إن امرأة فرعون نجت من فتنة السلطان وفتنة المال، ومريم نجت من فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، فالشهوات والشبهات هي آخر نتيجة لمن يصاب بفتنة السلطان والمال، كما ذكرنا لكم ذلك في قوله تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. إذن لاحظوا القوة وهو السلطان والمال، ماذا كانت النتيجة؟ قال فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، هذه الشهوة استمتع بالشهوة، وخذتم كالذي خاضوا، أي الخوض في الشبهات. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرف عنهم، عن الخوض في الشبهات. المهم هذه تأويلات عسى أن تكون صالحة والله تبارك وتعالى أعلم، إنما أردت فقط أن أنبه كيف كملت النساء. وعائشة كانت ممن كمل من النساء لدرجة أنها ارتقت إلى كمال الرجال، لأن يعني الرجال لا يغنون ولا يأبهون بالغناء، فهكذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها كملت إلى هذه الدرجة. هذا الحديث الأول حديث البخاري وحديث طبراني ولأحمد بسند صحيح عن أبي الجلد قال قلت لمحمد بن حاطب رضي الله عنه تزوجت امرأتين وما كان مع واحدة منهما صوت، يعني لم أستعمل الدف، تزوجت امرأتين ولم أستعمل في عرسي الدف، ما غنينا بدف. فقال محمد بن حاطب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فصل ما بين الحلال والحرام الضرب في الدف، فصل ما بين الحلال والحرام الضرب في الدف. ها هنا مسألتان، الأولى جواز الدف، جواز الدف. الثانية النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ها هنا أن جميع آلات الموسيقى محرمة إلا الدف، فهذا نص صريح. فعجبا لأحد المدرسين سمعته يقول آلات الموسيقى تجوز بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف. سبحان الله، يستدل على جواز هذه الآلات بما استدل به العلماء على تحريمها، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أي الفريقين أحق بالفقه؟ غريب. فصل الحاجز الذي بين الحلال والحرام أن تضرب الدف، إذا أردت أن تخرج من الحرام فعليك بالدف فقط في عرسك أو عيدك. هذا من أغرب ما نسمعه اليوم، من أغرب ما نسمعه اليوم. وروى ابن ماجه بسند صحيح عن أنس بن محمد بن جارد، أي جواريات صغيرات، بنات صغيرات في السن تغنين بهذا الغناء، تتمنى كل واحدة منهن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جارا لها. هكذا كان الصحابة يربون أطهارهم على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا كما تتمنى صغيرات أيامنا هذه أن يكون المغني فرنسي الفلاني يسكن دارها لا دارها فقط. وهذا الحاصل اليوم، وأنتم تعلمون كم من بلبل أسود الوجه مات، فماتت المئات من الشدات من بعده ليزحى، وهذا تعرفون واضح. طيب قال عليه الصلاة والسلام بعدما سمعها قال الله يعلم إني لأحبكن، هذا هذه البنات الصغيرات يقولهن الله يعلم إني لأحبكن. لما؟ لأنهن يحبن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أتاهم بهذا الهدى. أظن هذه المسألة نطوي صحيفتها لأنها وضحت لديكم بإذن الله عز وجل. الشرط الخامس، لا يجوز الغناء إلا في عرس أو عيد. لاحظوا هذا، لا يجوز الغناء إلا في عرس أو عيد. كم عيدنا من عيد؟ عيدا. إن الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما منع الصحابة من أعياد الجاهلية، إن الله قد أبدلكم بهما عيدي، عيد الأضحى وعيد، عيد الأضحى وعيد الفطر. والحديث صحيح. إذن لنا عيدان لا ثالث لهما، ولنا أعراس، أعراس الكتاب، هذه التي يجوز فيها الغناء بالشروط الأربعة السابقة بالنساء إلى آخره. هذا هو الغناء الجائز في هذه الأيام فقط. لماذا؟ لأن هذه الأمة خلقت لأمر عظيم، فلو فتح الشارع الحكيم الباب يجوز فيه الغناء في كل مناسبة وفرح فستغوص هذه الأمة وتسبح في شهوات وستجعل أيامها كلها أعيادا فيها غناء وفرح، حتى ولو كانت منكوبة مذبوحة أمتنا هذه. كهذه الأمة، ومن أغرب ما يكون أن فلسطين نبكي عليها ونغني لها. سبحان الله، كيف نجمع بين فرح وحزن؟ تخدعون من؟ تخدعون من؟ تدعون بين فرح وفرح وحزن وقرح. أمتنا مظلومة منكوبة، أمتنا سلخ الأعداء، وأنتم تغنون؟ لأجل هذا الله تعالى جود الغناء بهذه الحدود حتى لا يتوسع الناس في ذلك. أظن هذا مفهوم. فأمتنا أمة جهاد، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ بكثرة غنائكم وأشعاركم. كلا، معاذ الله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتؤمنون بالله. إذا لأجل هذا روى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يجوب المدينة المنورة، فإذا سمع صوت غناء وضرب للدف طرق الباب وفي يده العصا يسأل ما هذا الصوت، فإذا قالوا له هذا عرس سكت ورجع، فإذا قالوا له نغني فقط أمسك الدر وكسر كل ما يرى بالمغني وبالمستمع، يمسك الدر لأنه خليفة المسلمين، يسأل أمام الله عز وجل عن هذه المسؤولية. هكذا كان يفعل رضي الله تعالى عنه. والذي ينبغي أن ندركه أن الشارع الحكيم إنما جوز الغناء في هذه الأعراس ليعلن أن فلانا تزوج بفلانا. فقد روى ابن منذر بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع صوت غرابيل، صوت دب وغناء، فقال ما هذا؟ قالوا زوج هبار ابنته، زوج هبار ابنته. قال أشيد النكاح، أي أعلم النكاح، أشيد النكاح هذا النكاح لا الكفاح. الفرق الذي يعني بين الكفاح وهو الزنا وبين الغناء المباح أو بين النكاح وهو الزواج أن يعلن الزواج. لماذا؟ بالضرب بالدف. إذا عرفنا هذه الحكمة، وأنبه قد تقرأون وأنا مضطر لأسمي الكتاب حتى لا تخدعوا، ساعة في كتاب فقه السيرة للدكتور البوطي غفر الله لنا وله أن هذه الرواية أنس السابقة في الذكر رضي الله تعالى عنه، رواية أنس قال إنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم الجواري خلص النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله يعلم إني لأحب كل، قال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة فاستقبلته جواري من بني النجار فتغنينا بذلك، ونسب هذه الرواية إلى ابن هشام وليس كذلك، ليس ابن هشام كذلك لتعلمون، بل في البخاري ما ينقل ذلك، فقد روى البخاري قصة باختصار عن أنس رضي الله عنه فقال كان ذلك في عرس، لتعلموا رحمك الله أن هذا الغناء لا يجوز إلا في عرس أو عيد، بعض الناس يقول يجوز في مناسبات الأفراح، لا، إنما يجوز في عيد أضحى، عيد الفطر أو ماذا أو عرس. سبحان الله العظيم، لاحظوا كيف طمر الشيطان بني زماننا في عيد الأضحى، في عيد الأضحى وعيد الفطر تجدون الناس في كآبة وحزن، وبعض الناس يريد أن يخالف العرف فلا يلبس الجديد ولا يفرح ولا يظهر الفرح، لكنكم تجدونهم في غير ذلك من المناسبات يغنون ويفرحون ويفرحون، لماذا؟ لأن الشيطان يحولهم من الغناء الجليل الغناء المجنون إلى الغناء المحرم، وهكذا يفعل، وهكذا يفعل بالعباد يطلق. إذا يعني عرفتم هذا التنبيه وهو مهم، وأنبهكم كذلك لقد جاء في سند هذا بسند صحيح أن رجلا سمع غناء في يوم عاشوراء فتعجب فكلمته الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بني بها رضي الله عنها جوز الغناء وذكرت ضرب طفل أخيه، هذا ليس دليلا على مشروعية الغناء في يوم عاشوراء، لأنه ليس في الرواية أن ذلك لم يكن في عرس، قد يكون وافق يوم عاشوراء يوم عرس أحدهم، فلذلك كان غنى، لأن الرواية مبهمة مجملة، والمجمل لا يؤخذ منه الدليل كما تعلمون. هذا مع القول الآن على نفسنا بعد أن شاء الله تعالى. الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أذكركم بقصة واقعية حديثة العهد لتعلموا كيف يتوب من هم غرباء عن ديننا، وكيف نتأخر نحن الذين رسخنا في هذا الدين عن التوبة. أحد إخواننا الذين أعرفهم كان يغازل امرأة فرنسية منذ زمن، وكان يعيش على عيشة للبنك، تعرفونها هؤلاء الذين يجعلون طرقات في رؤوسهم يخبرونها بالأخضر والكذا، هؤلاء الضائعون في دنياهم ما يعرفون سبيلا للخلاص ولا لسعادتهم. فلما هداه الله عز وجل اقترح على عشيقته هذه فقال لها أنا تبت، أنا الآن مسلم، إما أن تسلمي فنتزوج وإما يفرق بيننا ربنا، فرضيت بالإسلام، لكن بعض الإخوان شكوا في إسلامها، ربما أسلم طمعا فيه وتأثرا به، فقالوا لي لما رأينا منها تصرفا عرفنا أن إسلامها صحيح، وهو أنها رمانا حديثة عهد بإسلام لذيذة ما تعرف شيئا، لا تحسن اللغة العربية، حضرت عرسا ها هنا في بلدنا، فلما أخذت أو فخرجت أثناء العرس مغضبة وقالت منظري ما بقي لنا مثل. فسئلت هلما قالت انهم يغنون. سبحان الله العظيم، هذه امرأة حديثة عهد الإسلام، انهم يغنون، امرأة فرنسية ما تعرف، ما تفهم حتى ذلك الكلام الفاحش الذي يسمع في العرف، لكنها عرفته انه غناء شيطان، فخرجت مباشرة. وهكذا ينبغي ان يكون المؤمن. ورحمة الله على زمان كان فيه ابو غياث عليه رحمة الله، وكان يسكن الى جنب المقابر قليلا ما يدخل المدينة، غائب عن التمكن عن الناس. دخل المدينة ليزور اخا له، فاذا به يجد بعض الشباب يغنون ويضربون على آلات الموسيقى، فقال يا نفس لقد وقع أمر، إن سكت فأنت شريكة، فأمسك بعصا وأخذ يضرب. تفرقوا ففرقهم وهربوا وولوا منهزمين ومذلين. ومن سوء حظه أن هؤلاء الفتية كانوا مغنين لأمير من الأمراء، والأمير هذا أراد أن يستعرضهم لأن له سيافة، فاستدعاه التمرين فأتاه فقال له: أما تعلم أن من يخرج على السلطان يتغدى في السجن؟ فقال أبو غياث: وأنت أيها الأمير، أما تعلم أنه من خرج على الرحمن يتعشى في النيران؟ قال له: من ولاك العزة؟ يعني من جعلك واليا على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كان عنده من جماعة الشرطة تخطط بحزبة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففي كان تأمر وتنهى. قال: الذي ولاك الامارة؟ قال: انا ولاني الامارة الخليفة. قال ابو غياث: وانا ولاني الحزبة رب الخليفة. قال: هل لك من هذا؟ ماذا تريد؟ اطلب شيئا نؤديه اليك. قال: اريد ان تطلب وتكلم مالكا خازن النار فلا يدخلني النار. قال: ليس لي ذلك. قال: سل حاجة اخرى. قال: اتصل بخازن الجنة فامره يدخلني الجنة. قال: ليس لي ذلك. قال: سل حاجة أخرى. قال: أن ترد علي شبابي. قال: ليس لي ذلك. قال: سبحان الله، ماذا تملك؟ هذه كلها يمتلكها الله، ولو سألتها لأعطانيها. الله يمتلك هذه وأكثر منها. إذا ليس لي حاجة إليك، إنما حاجتي إلى ربي. فلما رأى هذا الأمير جرأته وشجاعته وبلاغته في الكلام وحسن جوابه خلى سبيله وتركه. فكتب هذا لتعلموا كيف كان العلماء ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف ويحسنون الجواب. أنا أختم كلامي هذا بهذه الإجابة، وكنت أريد أن أقول لكم يعني ما تتعودوش على هذه القناة. أنا ما أعود لكم أن أجيب على الأسئلة أو الفتية للعلماء وليست لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد بعض الناس يحتجون في عرسهم كذا لهم مغني بغير درهم ويقول أنه يجوز. طبعا قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول واضح لديكن. هذه السائلة واضح لديها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله تعالى قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قول معروف. فمن باب أولى، ما دام المرأة في كلامها العادي تمنع من أن تغير شيئا من لسانها، فكيف لو تلت القرآن وفي تلاوة القرآن أعظم التزويق. ولا نعلم منذ هذه القرون الأربعة عشر أن امرأة غنت زبدة، اللهم إلا إذا كانوا سفهاء، لكننا ما نعلم ذلك. حتى الأحكام الطاغوتية الفاسدة ما تجرأت على ذلك، ما استطاعت أن تتجرأ لتذيع تلاوة قرآن لامرأة. فكيف تجمع الأمة منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بصالحيها وطالحيها على منع ذلك ويكون اليوم جادلا؟ فمن من باب أولى يدخل في هذا الباب، فلا تخضعن بالقول. المرأة تقرأ القرآن الكريم ترفع به صوتها فيما بينها بين أخواتها، أما إذا سمعها الرجال فلتحذر، فإنها ستصطاد قلبه بالقرآن. امرأة وجدت الذهب في المستشفى ثم أعلم عن طريق المذياع أن من وصف لها الذهب المفقود ستؤديه إليه، فهل يمكن استعمال هذه الطريقة لتعريف اللقطة؟ طبعا يمكن تعريف اللقطة سنة، فإن لم يأتي صاحبها فهي ذهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كانت له آلة موسيقية من نوع بيانو، ثم جاب فيسأل الأخ ما حكمها؟ ما العمل؟ هل يبيعها؟ يرميها؟ يتزين بالزي؟ يكسرها؟ وله أدب يكسرها وهو مأجور، فيجد ذلك عند ربه عز وجل ستغنيه الحور العين بدلا من هذا البيانو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخ، وإن كنت لست شيخا لا سنا ولا علما، هناك كتاب حلال الحرام فيه جواز الغناء، اشرح لي هذا الجواز. شرحت هذا في الأشرطة السابقة. إذا كنت قد سمعت ما سبق فلا أظن لا أظنني مكلفا بأن أبين لك الآن. بينا سابقا أن الغناء لا يجوز الآيات في هذا، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله لغير آخره، له الحديث ابن عباس فيما صح عنه يقسم ابن مسعود، وكذلك ابن عباس يقسمان أنه الغناء. وقال تعالى الشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك، أي بغنائك بآلات الموسيقى. والأحاديث في هذا كثيرة، ليكونن أقوام من أمتي أقوام يستحلون الشعر والحرير والحمر والمعازف، آلات الموسيقى. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف الله بهم الأرض ويجعل أو يمسح آخرين قردة وخنازير، والحديث في صحيح البخاري ولا مطعن فيه. وصاحب الحلال والحرام قال كل ما جاء من حديث في تحريم آلات الموسيقى والغناء فهي مسخنة بالجراح، بل إنها صحيحة قوية لو دنغته لكفرت. أحاديث صحيحة في هذا كثيرة، وذكرت لكم ما يزيد عن تسعة أحاديث. والحديث الأمس حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه واضح جدا في هذا الباب. المهم صاحب الحلال والحرام قال يجوز، لكن الله تعالى قال لا يجوز، فمن تتبعون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز، فمن تتبعون؟ تحكمون الرجال أم تحكمون من علم الرجال؟ من جعلكم رجالا؟ من تحكمون؟ الأئمة الأربعة قالوا لا يجوز، الشيخ القرضاوي حفظه الله قال يجوز، تتبعون هذه الأربعة المذهب المعاصر؟ هذا واضح إن شاء الله تعالى. والله يوفقنا ويقني بعضه. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم نحن ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدلكم بهما عيدين. هذا من باب التخصيص والتعميم، من باب التخصيص والتعميم. هو عيد حقيقة لكن لا يدخل في الأعياد الرسمية، هو عيد كل مسلم. أما العيد الرسمي الذي تفرح به الأمة كلها هو عيد الأضحى، عيد الفطر بطريق قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون عيدا، أن يكون تكون الجمعة يوم عيد في هذه الأعياد فلا أدري. يعني ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى لبلال وقال هل لنا كل يوم جمعة قبل خطبة الجمعة؟ الله الموفق. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم